تفضل يا هشام. هذا الوجه الثاني. أين الأول؟ الأول الذي قال فإن قيل بالنسبة لطبعاتنا 224، فإن قيل فإذا كانت هذه الأسباب مرادة لما تفض إليه من الحكم فهل تكون مرضية محبوبة من هذا الوجه أم هي مفقودة من جميع الوجوه؟ قيل هذا السؤال يرد على وجهين، أحدهما من جهة الرب تعالى 255 في بعض الطبعات، 244 قبل صفحتين تقريبا، أحدهما من جهة الرب تعالى والثاني هذا من جهة العبد. الذي من جهة الرب نريد وجه الأول يا إخوان حتى ننتبه، أحدهما الأول من جهة الرب تعالى وهل يكون محبا لها من جهة إسبائها إلى محبوبه وإن كان يبغضها لذاتها، والثاني من جهة العبد وهي أنه هل يثوره الرضا بها من تلك الجهة أيضا. لاحظتم؟ فنحن الآن قد تحدثنا عما يتعلق بهذه الأسباب من جهة الله سبحانه وتعالى. هل نقول إن الله سبحانه وتعالى مثلا محبا لخروج، محبا لتخلف المنافقين؟ على هذا السؤال الذي أخذناه، على هذه القضية، أن الله تعالى محب لتخلف المنافقين عن النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه شرع وأمر وأحب أن يطاع بالخروج، يعني تجتمع الجهتان. من جهة الله سبحانه وتعالى هذا ما سبق أن فصلنا فيه، وأنه نعم أنه قد يكون ذلك، أن ذلك من جهة الله عز وجل يكون فيحب أن يفعل الطاعة ولكن أيضا أن يشرعها له، ولكن يحب أن لا يفعلوها ولهذا قدر أن لا يفعلوا ذلك وكره انبعاثهم. الوجه الثاني وهو من جهة العبد، هذا هو المهم في الحقيقة، يعني ما يتعلق بأفعال الله عز وجل ليس بمثل، لا يهمنا نحن بقدر ما يهمنا أن نتعبد الله نحن، هل نتعبد الله بالرضا بذلك أم لا؟ فيقول: وأما الوجه الثاني وهو الذي من جهة العبد فهو أيضا ممكن بل واقع، فإن العبد يسخط الفسوق والمعاصي ويكرهها من حيث هي فعل العبد واقعة بكسبه وإرادته واختياره، ويرضى بعلم الله وكتابه ونشيئته وإرادته وأمره الكوني. يمكن نقول وكتابه أو وكتابته، لأن الكتاب يطلق بمعنى الكتابة، الكتاب يطلق بمعنى الكتابة والكتب، يعني الكتاب قد يطلق على الكتب ويطلق على المكتب، فما في هذا تبغى توضحوها عسى الله يحصل لك، نقول ويعلم بعلم بعلم الله وكتابته، معلش. إذن المراتب الأربع هي ذي مراتب القدر: علم الله، كتابته، مشيئته وإرادته، وأخيرا خلقه. العبد هل نقول إنه يجوز للعبد المؤمن أن يرضى بالمعاصي ويرضى بالكفر؟ لا من جهة أن أحدا يرضى بالكفر والمعاصي مطلقا، لا يرضى بذلك مؤمن، لكن إذا قلت المعصية والكفر من جهة كون العبد فعلها وعصى بها ربه عز وجل ولا أرضاها، أنا أكرهها ولا أرضاها، لكن من جهة أن الله قدرها سبحانه وتعالى وكتبها وشاءها أرضى بها رضا قدريا. لاحظتم الفرق؟ هذا رضا بأقدار الله، أما هذاك فهو كره. لماذا؟ لما سخط الله، نكره ما كره الله ونحب ما حب الله، لكن من جهة كونه قدرا نرضى به. إنسان له قريب لا يصلي، نسأل الله العفو والعافية، يكره هذا العمل كراهية شديدة، يعني كيف الذي لا يصلي لا يكون مؤمن، ويكره هذه المعصية من هذا الإنسان، فيكره ذلك ويتألم من وقوعه منه. لكن لو جاء أحد قال له يا أخي هذا كله بقدر الله، والله سبحانه وتعالى أمرنا أن نصبر على أقدار الله، فإذا كان أبوك ما يصلي أو يأمرك لا تصلي فلا بد أن تصبر، هذا قدر الله وهذا أمر الله، وارضى بما كتب الله. فيجوز ذلك، يعني الجهة منفكة، الجهة منفكة. وقوع ذلك الذنب من جهة العبد غير مرضي، لكن وقوعه من جهة أقدار الله مرضي، نحن نرضى به ونقول الحمد لله وهذا من قدر الله. وبعدين يقول إيش؟ فهذا مسلك طائفة من أهل العرفان، ولو كانت من أهل الإيمان لكان أفضل. هذا مسلك طائفة من المؤمنين من العلماء، أنهم قالوا نرضى من جهة الله وقدره ونسقط المعاصي من جهة العبد. وطائفة أخرى كرهتها مطلقا، طائفة أخرى قالوا لا، كيف ما دام فيها معاصي لا نرضى المعصية ولا نحبها، ونطلق القول بأننا لا نحبها ولا نرضى بها. ما نظروا إلى أن جهتين، نظروا إليها من جهة أنها معصية. لاحظتم؟ يقول وقولهم يرجع إلى هذا القول، وقولهم يرجع إلى هذا القول، يعني لماذا كرهوها؟ من جهة أنها معصية لله، لا من جهة أنها قدر من الله سبحانه وتعالى. يقول لأن إطلاقهم الكراهة لا يريدون به شموله لعلم الرب وكتابته ومشيئته، وإنما يريدون ماذا؟ أنها مخالفة لشرعه وأمره ونهيه. هذا هو. إذن فرغ المسألة أو خلاصتها أن الذي إلى الرب يلمى غير مكروه، الذي إلى الرب غير مكروه، والذي إلى العبد مكروه. إذن لما نقول ربنا تعالى والشر ليس إليك، نعم ليس الشر إلى الله سبحانه وتعالى من هذه الجهة، وليس الذي إلى الرب مكروه، وإنما جاءت الكراهية من جهة فعل العبد ومعصيته. وهذان القولان، القول بالرضا والقول بعدم الرضا، وأنهما يرجعان إلى أصل واحد هو التفصيل، يذكرنا بما سبق في حديث احتجاج آدم وموسى. فنكون هذا قلنا في هذا الحديث لما قال له أنت موسى الذي كلمك الله واصطفاك برسالاته وكتب لك التوراة بيده، فلومني على أمر قد كتبه الله عليه قبل أن يخلق السماوات والأرض بأربعين سنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فحج آدم موسى. قلنا هذا الحديث لا حجة فيه للجبرية، لا حجة فيه للذين يقولون نعمل المعاصي ونقول الله قدرها، ما في حجة. لماذا؟ لأن الاحتجاج على أي شيء؟ على المصيبة، وقال المصيبة هناك معصية وهناك مصيبة. المعصية هي أنه أكل من الشجرة، والمصيبة هي الخروج من الجنة. موسى عليه السلام لام آدم على أي شيء؟ على الخروج، يعني لامه على ما جرى من مصيبة. ولهذا يقول أنت أبونا الذي خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته خيبتنا. ما يتكلم عن ذنبه أنك أنت أبنك، يتكلم عن ماذا جررت علينا نحن من المصائب، أنك خيبتنا وأخرجتنا إلى هذه الأرض. فموسى عليه السلام لام آدم عليه السلام على المصيبة لا على المعصية، فاحتج آدم بالقدر على المصيبة. والاحتجاج بالقدر على المصيبة جائز وصحيح لا على المعصية والدم، نعم هذا واضح بالطرحناه. لكن هذا الوجهين، هذا الوجهين الذي أنا قلت مراقبته هنا، أن بعض العلماء قالوا الذنب نص بحديث آدم، قالوا الذنب أيضا يحتج بالقدر عليه من جهة وقوعه قدرا. هذا الوجه الثاني هو اللي يناسبنا هنا. لاحظتم كيف؟ يعني لنفرض أن آدم عليه السلام احتج بالقدر على الظن من أي جهة، لا من جهة أنني أعمله وأستمر كما قال إبليس حبنا أغويتني لا تغدن لذين لهم في الأرض. فإبليس يقول مدام أنت أغويتني فلن أهتدي، مثل ما تقول بعض الناس يا أخي صلي، يقول مدام الله ما قدر علي الهداية ما راح أصلي، فيستمر في المعصية محتجا بماذا؟ بالقدر. هذا الاحتجاج احتجاج إبليسي، هذا هو الاحتجاج الإبليسي، ما دام أنك يا رب أغويتني فسوف أستمر في المعصية، هذا هو الاحتجاج الإبليسي بعينه. لكن واحد ما كان يصلي والآن صلى، قلت له يا أخي أنت لما بلغ عمرك 20 سنة وأنت ما تصلي، قال قدر الله. ما يقول قدر الله احتجاج يعني إذا أنا مالي وآخر يعني مسؤول وماني خايف، لا، يقول يعني ما كفد الله، ما أراد الله أن يهديني ولا أنا أتمنى. الآن هو نادم متندم متحسر متأسف، لكن يقول ما قدر الله أن يهدي، ما قدر الله أني ألقى فلان من الناس يدعوني للخير، قدر الله لي من أهل الشر شلة خبيثة جلست معهم، وقدر الله أن يعيني من الدين. إذا الاحتجاج بهذه الحالة ليس على وقوع الذنب، إنما هو احتجاج بالقدر على الذنب، لكن على الجهة المكروهة. فله يعني جهتان، إذا دون قلنا أنه يمكن يكون يفضل في الجهة مكروهة وجهة مرضية، فإذا هو في هذه الحالة يحتج بالقدر على أمر يكرهه ولا يريده ولا يرضاه ولا يستمر عليه. فإذا يتبين لنا أن الأمر فيه مجال. يرجع هذا إلى أي شيء؟ إلى القول الأول، يعني هذا يرجع إلى القول الأول، هو أنه لو قلنا له طيب فأنت الآن تكره ذلك، بالله كيف أنا أكره ما وقع مني في تلك الأيام، أيام الغواية والعصابة، أكرهه كيف ما أكره، أنا نادم عليه أكرهه. طيب من ناحية أخرى يقول يا أخي لا ترضى بقدر الله، زيح ناس اهتدوا وحفظوا القرآن وطلبوا العلم وأعمال صالحة وأنت كنت في جهل وجاهلية، لكن أرضى بقدر الله، يقول أيوة الحمد لله أنا راضي. إذا رأيتم كيف يجتمع الوجهان في شيء واحد، فعلى هذا الوجه نرجعهم أيضا إلى القول الأول، كما أن الذين قالوا في حديث آدم أن احتجاجه بالقدر هو أيضا بالقدر وعلى الذنب، لكن من هذا الباب، من باب أن نرجع ذلك إلى الجهة التي يكرهها آدم، فهنا جهة ثانية منفكتان. سر المسألة إذن وخلاصتها أن نعلم أن ما كان منها إلى الله فهو غير مكروه وليس فيه شر، وأن ما كان منها يعني من أفعال الشر التي يفعلها الخلق إلى العبد فهو مكروه، فالكراهية جاءت من ماذا؟ من فعل العبد ومن عمله. طيب نكمل التساؤل الثالث، فإن قيل يكفي هذا، فيقول ليس إلى العبد منها شيء. لاحظتم كيف يأتي الشيطان على أهل القدر؟ يقول لا لا، ما نقول ما كان إلى الرب غير مكروه وما كان إلى العبد مكروه، ليس إلى العبد منها شيء. يا أخي العبد ما له شيء، كلها من الله. فنقول هذا هو الجبر الباطل، هذا الجبر الباطل، أننا لا نجعل لإرادة العبد أي دخل في أعماله بإطلاق، ولا نجعل له نسبة ولا إضافة من الأعمال التي يعملها بإطلاق، فنجعلها كلها لله ومن الله. هذا هو الجبر الباطل الذي يقول أصحابه إن أعمال الإنسان الإرادية الاختيارية حين يأكل أو يشرب أو ينام أو يطيع أو يعصي إنها مثل حركات المرتعش أو مثل الريشة في مهب الرياح ليس لها أي إرادة، أو أن حركته بيديه أو بعينه مثل حركة قلبه حينما ينبض، هذا بغير إرادته وهذا بغير إرادته. نقول هذا لا يوافق عليه عاقل، هذا أمر يتفق جميع العقلاء على نبذه وعلى مخالفته. ولهذا قلنا كما سبق القدرية الجبرية ليس لهم شبهة وقولهم مخالف للعقل والنقل، ولهذا لا نشتغل كثيرا بإبطال مذهبهم. لكن القدرية النفاة لنا في كلامه من الشبهات ومن الاحتمالات، ولأن العقول قد يلتبس عليها ذلك، أطال السلف والعلماء في إيضاح الشبه وفي الرد عليها وفي كشفها. فيقول هذا هو الجبر الباطل الذي لا يمكن صاحبه التخلص من هذا المقام الضيق، والقدري المنكر أقرب إلى التخلص منه من الجبري. في مثل هذه الحالة كلاهما شر، كلاهما شر، القدري المنكر أو القدري الجبري شر، لكن في مثل هذه الحالة القدري المنكر أقرب إلى التخلص، يعني أقل شرا. لماذا؟ كيف كان أقل شرا؟ يقول لك هذا الزنا، شرب الخمر، الظلم، الفساد اللي وقع من العباد، هذا ليس من الله ولا إلى الله، فلا ننسب إلى الله بأي حال من الأحوال، هو من العباد بظلمهم وبذنوبهم وبشرهم. هذا القول أقل شرا، أي كان يتضمن نفي القدر، أقل شرا من الذي يقول هذا الزنا والخمر والفساد والظلم ليس للعبد فيه أي شيء، إذا وقع من تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. إذا هذا مصيبة كبيرة جدا، نسبت هذه الشرور إلى الله. ولهذا يا أخوان مذهب أهل السنة والجماعة أن الله سبحانه وتعالى خالق لأفعال العباد، وأن العبد ماذا؟ فاعل. الله خالق لها والعبد فاعل لها. الجبرية ماذا قالوا؟ الله هو الفاعل، الله هو الفاعل لأفعال العباد. القدرية النفاة قالوا العبد هو ايش؟ الخالق. لاحظتوا كيف؟ لو تصورنا هذا الشكل امامنا انه اربع كلمات، الله العبد، الله عند اهل الجماعة خالق، العبد فاعل، فاهل السنة والجماعة عندهم اربع كلمات، الله خالق والعبد فاعل. المبتدع اخذوا كلمة فقط، يعني كلمتين، اخذوا واحدة من هنا واحدة من هنا. قالت الجبرية الله فاعل لأفعال العباد. قالت القدرية النفاة العبد خالق لأفعال. فإذا هذا هو الذي يجمع لكم بإيجاز المذاهب في ذلك. القول بالجبر في هذه المسائل هو مسألة الشر والذنوب والمعاصي، قول خبيث خطير. ولعلكم تذكرون ماذا يبنى عليه، من منكم يتذكر اننا قلنا ان بنى على الجبر عقيدة خبيثة جدا ذكرناها في اول مباحث القدر، من يذكر؟ اللي قالوا ايش؟ لا مو ناحية الظاهر الباطن، ناحية اخرى. طيب مدام كل الافعال في الكون الله هو الفاعل لها، اذا بنوا على ذلك عقيدة اخبث وهي الحلول. ايوه احسنت. قالوا ايش؟ جاء الصوفية فاخذوا هذه القضية من القدرية وزادوها دلة، قالوا لا فاعل الا الله ما يكفي، زادوا عليها قالوا لا موجود الا الله. ليش؟ يقولك هؤلاء الناس هباء، ليس لهم اي دور، هم والعدم سواء، كل ما عدا الله باطل. نعم كل ما عدا الله باطل لكن باعتبار ليس على الإطلاق، هم قالوا ما عدا الله لا وجود له أبدا، فيقولون لا موجود إلا الله، وبنوا على ذلك الكفر الصراح الذي خرجوا به عن جميع الملل وفارقوا به جميع الأديان، اليهودية والنصرانية والمجوسية والإسلام وجميع الأديان، فهم كفار على جميع الملل. لماذا؟ لما قالوا كل ما يصدر من الناس أو ما يقع في الكون من حركات فهو من الله، فإذا لا إنكار على مشرك ولا على كافر. حتى فرعون لما قال أنا ربكم الأعلى، ابن عربي يقول صدق، ومن المتكلم إلا الله، هو العبد، العبد ما له شيء. ففرعون لما قال أنا ربكم الأعلى ما له إرادة، هو أصلا ما هو شيء، ليس شيء، إنما في الحقيقة الذي قال ذلك هو الله تعالى، الله عما يقول علوا كبيرا. قالوا عباد الأصنام ما في شيء، ما أخطأوا. ليش؟ لأنه ما في الوجود إلا هو، فهم عبدوه، سواء عبدوه في شكل صنم او شمس او قمر او كذا. فانظروا الى هذا الكفر الصراح، يعني كذبوا الأنبياء، كذبوا جميع الأنبياء الذين جاءوا ينهون الناس عن عبادة الأصنام، وصححوا إيمان فرعون وإيمان جميع الكفار. إذن هؤلاء كفار على جميع الملل. وأصل الضلال عندهم وقع من شبهة القدر، من شبهة الجبر، إذ تحولوا من قولهم لا فاعل إلا الله إلى القول بأنه لا موجود إلا الله، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وأهل السنة المتوسطون بين القدرية والجبرية أسعد بالتخلص من الفريقين. أيها الحمد لله، أهل السنة ما عندهم إشكال، الحمد لله. كل ما يفعل من خير أو شر، كل ما يقع في الكون من خير أو شر فهو ممن؟ من الله، من الله من جهة كونه خلقه. يجيب المراتب الأربع، كونه إيش؟ علمه وكتبه وشاءه وخلقه. أيوة، كل ما في الكون من شر فالله تبارك وتعالى علمه، العلم لا أول له، وكتبه قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، وشاءه وقدره، والرابع إيش؟ وخلقه في الوقت الذي شاء أن يخلقه فيه وأن يوجد هذا الفعل فيه. إذن من هذه الجهة هو من الله. ومن جهة الإرادة الشرعية، وهو أنه عز وجل نهى عنه وحذر منه وكرهه وتوعد عليه، فهو إذن هذا الشر من جهة ماذا؟ من جهة العبد. يعني بالنسبة للأفعال الاختيارية يا أخوان، الطاعة والمعصية. ولا يعني لا ندخل في موضوع الأفعال غير الاختيارية، وإن كانت قد سبقت معنا، يعني نتكلم عن العبد المكلف الإنسان. لو دخلنا في موضوع المخلوقات جميعا الذي سبق فيما مضى، وهو إيش؟ وهو كل النفوس، النفوس الشريرة، الحياة والعقارب وكل ما في الكون من شر، تقدم الكلام عليه، لكن لا يهمنا كثيرا، يهمنا الشر الذي يقع من العبد، يعني الذنوب والمعاصي التي تقع من العبد، هذا هو الذي يهمنا. فالحمد لله ليس في مذهب أهل السنة والجماعة إشكال، ولله الحمد، كلها بقدر الله وقضائه وموافقة لإرادته الكونية القدرية، ولكنها مخالفة لإرادته الشرعية لأمره ونهيه، ولهذا يؤاخذ عليها أصحابها ويعاقبون. وهم عملوها بإرادتهم، نعم. هذه الإرادة مخلوقة، نعم. تابع لمشيئة الله، نعم. فإنما فعلوا ما شاء الله تبارك وتعالى أن يقع من خير أو من شر، وبإرادتهم فعلوا ذلك. فإن فعلوا خيرا وجوزوا به كان ذلك جزاء لما فعلوه بإرادتهم واختيارهم من الطاعة، وإن فعلوا شرا وعوقبوا به كان ذلك عقوبة على ما فعلوه بإرادتهم وباختيارهم من المعاصي والقبائح. ونقف هنا